الحمد لله رب العالمين، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، جعل طاعته من طاعته، وجعل الجنة جزاء لمن أطاعه واتبع هديه، وجعل النار مثوى لكل من خرج على طاعته. فصلى الله وسلم وبارك على عبده محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع دعوته ودعا بها إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، قبل أن نقرأ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا في هذا اليوم سوف تبدأ مباريات كأس العالم كما يسمونه، وهذه لن ندخل فيها من ناحية السياسة أو نتحدث عنها من ناحية الهدف منها، ولكن المسلم إذا رأى هذه المباريات فلا حرج عليه، ولكن بشرط أن لا يضيع منك فرض في صلاة جماعة. هذا هو المطلوب منك. الذين أقاموا هذه الدورات وهذه الكؤوس لهم أهداف أخرى كثيرة، وهناك كتب ومراجع تحدثت عن هذه الأمور لا تهمنا الآن في شيء، ولكن الذي يهمنا أن بعض المباريات، وهذا لا أقصد به كأس العالم فقط، ولكن طوال حياتك قد تأتي مع فرض تؤديه في جماعة لله رب العالمين. قد ينادي عليك المؤذن وأنت جالس قائلا الله أكبر، فيضحك عليك الشيطان وينهيك عن ذكر الله، فتدخل تحت قول الله سبحانه وتعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. لا أقول بمجرد أن تستمع إلى الأذان تقوم، لا، ده هذا لا أقول أضعف الإيمان، بل ليس من الإيمان في شيء، ولكن متى ستقوم للوضوء؟ متى ستقوم لصلاة الجماعة؟ تكون مستعدا لصلاة الجماعة، لأداء صلاة الجماعة. وهذا دائما يكون المسلم مشغولا به في جميع حياته، لا أقصد في هذه الكأس فقط كما قلت، ولكن في جميع شؤونك صلاة الجماعة. هذا له ولعب، وما الحياة الدنيا إلا لعب وله، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. لما نادى الله على الصلاة أمر بأن يكون النداء بقوله الله أكبر، ومعنى الله أكبر أي أكبر من الذي في يدك، وأكبر من كل شيء يمكنك أن تنشغل به. وكل واحد منا يراجع نفسه الآن، كم كأسا للعالم رأيتها، كم كأسا في كذا رأيتها، وشغلت نفسك بها وانشغلت ومرت، ماذا حصدت منها الآن؟ ماذا أخذت منها؟ كم مرة أضعت صلاة الجماعة بسبب مباراة في كرة القدم؟ كم مرة؟ كم مرة أضعت فرضا من فروض الله؟ وأنا لا أقصد أن تقوم بين الشوطين ثم تصلي أربعا لا تدري ماذا قلت فيها، لا، صلاة الجماعة وفي المسجد أول ما تسمع، قبل أن تسمع النداء تكون عارفا متى سيؤذن المغرب، متى سيؤذن العصر، متى سيؤذن للعشاء، وتكون في المسجد. وبعد ذلك فلتنقلب الدنيا على رأسها، أنت الذي فزت بخطواتك إلى المسجد بذكرك لله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي ستأخذه وأنت ذاهب إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. فهذا تحذير. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. فيهم مش كانوا بيلعبوا كورة؟ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. دي في الحرب. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. دي في القتال. رغم أن المسلمين يقاتلون الكفار وجها لوجه والحرب بينهم سجال والمعركة ما زالت دائرة، لم تسقط عنهم الصلاة وصلاة الجماعة. يعني مش لم تسقط عنهم الصلاة كل واحد يعمل ركعتين، لا، صلاة الجماعة. فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. طائفة ورا النبي بيصلوا ركعة، النبي بيصلي ركعتين وهم كل فريق بيصلي ركعة واحدة، لأن صلاة الخوف ركعة زي ما صلاة السفر ركعتين. النبي يقف قدامهم صلى الله عليه وسلم والمسلمين وراه صف، وصف تاني ما بيصليش، وقف بيترقب لعل الكفار يهجمون عليه. بعد أن ينتهي الصف الأول من الركعة الثانية ينسحب ويأتي الصف الثاني، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، والصف الثاني ينسحب للمراقبة والخدمة. ده أثناء القتال، مش تلعب كورة ولك استنى بس ما نشوف اللعبة دي، استنى ما نشوف ضربات الشيطان. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. وحياتك مش تبقى كلها كورة، الحياة مش تبقى كلها كورة وماتشاته، لأن الشيطان استخدم أولياءه هيطلعوك من مصيبة لمصيبة ومن بلوة لبلوة ليل ونهار. لا، ومش معنى أنا بقول إن أنت ممكن أن تشاهد مباريات كرة القدم دي حلال مش حرام، لا، ممكن تبقى حرام. يعني اذا شغلت نفسك بها طوال حياتك ده حرام. لو كانت هي الهدف بتاعك بقى طالع من دورة لدورة ومن كاس لكاس ومن لعب للعب ومن دقوة، الشيطان شغال. لا، ده دي المسلم الذي اقام الصلاة واتى الزكاة وادى ما عليه وصلى بالليل وقرأ قرآن، يبقى ده شيء من الترفيه. أما أنت حياتك كلها ترفيه في ترفيه، فعلينا أن نتيقظ لما يفعله الشيطان، لأن الشيطان بيستخدم أولياءه بشتى الطرق لصدنا عن سبيل الله. عشان نقعد ننشغل بهذا الكلام، نواصل الحديث على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، مهتدين بهديه مستنين بسنته. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. ما زلنا في كتاب الطهارة. كتاب الطهارة تعلمنا آداب قضاء الحاجة، ثم وصلنا في الجمعة الماضية إلى أبواب الوضوء. أبواب الوضوء كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم. الآية يقول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. المسلم مش ماشي أعمى، لأن الأعمى سيكون في الآخرة أعمى، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. اللي مش يتوضى كده وصلي كده ومش عارف عمل ليه، ده يحشر يوم القيامة برضو بنفس هذه الطريقة. أما النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه إلى يوم القيامة، تقول له أنت بتتوضى إزاي؟ يقول لك بحديث عبد الله بن زيد الذي أخرجه البخاري ومسلم. بترفع إيدك في الصلاة إيه؟ يقول لك بحديث عبد الله بن عمر المتفق عليه. أنت بتركع إيه؟ يقول لك بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. أنت بتقرأ التحيات بإيه؟ يقول لك بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله. واحد يقول لك دي صعبة يا أخي، احنا هنحفظ عبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص؟ عملية صعبة، مع ان انت تقرأ كل يوم جرايد، مع ان انك حافظ اسامي لعيبة كورة، حافظ اغاني اتقل من صحيح البخاري، دي كلها تحاسب عليه. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول. فالمسلم بيعبد الله على بصيرة، مش عايش كده. المسلم مش ممكن يقول حديث وتقول له الحديث ده فين، يقول لك انا مش فاكر والله، بقى نجرتها في جريدة الاهرام. شغل تهريج، مفيش اهتمام بالدين، وانا اعوذ بالله تعالى من الفتن. الوضوء هو حديث عبد الله بن زيد، وده صحابي لازم تعرفه، واسم سهل، اسمه عبد الله بن زيد بن عاصم، حاجة سهلة. والحديث أخرجه البخاري في كتاب الطهارة ومسلم في كتاب الطهارة، مش معجزة دي يعني، مش عايزة ناس تحفظ. عن عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله ابن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بطور من ماء، الطور إناء من حجارة. كانوا بتوضوا منا زمان، مش النبي حطينا فيه، لا. فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. راح بسأله، بسأل الصحابي ما هو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. شو بسأل عن ايه؟ النبي كان بتوضى ازاي؟ يعني سأل سؤالا ليست له الا اجابة واحدة. يعني مش رايح بقول للصحابي اتوضى ازاي؟ لا. او اصوم ازاي؟ لا. ولا النبي كان بتوضى ازاي؟ فانت لما تسأل اي شيخ مش تسأل اعمل ايه، قل له النبي عمل ايه، النبي قال ايه. اما تقول له اعمل ايه في المسألة الفلانية هيتوهك ومش هتوصل لنتيجة، لان هو مش عنده نتيجة. فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فاكفأ على يده من الطور فغسل يديه ثلاثة. تفكرين الجمعة اللي فاتت الرواية الأولى غسل يديه مرتين مرتين، هنا النبي في رواية تانية غسل يديه ثلاثا ثلاثا. الحديث الثاني اللي ورد حديث عبد الله بن عباس، حديث عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. واحد يقول لك لا، طب معانا خلافه، ما هي دي مرة مرة، والحتة المنطقة دي مهمة جدا، لأن الشيخ هيقول لك يا أخي زي ما المذاهب اختلفت النبي اختلف. خلي بالك من النقطة دي مهمة جدا. النبي اتوضى مرة مرة، اتوضى مرتين مرتين، اتوضى ثلاثة ثلاثة. من هو الذي فعل ذلك؟ محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هو بيأتي بوحي من السماء. لما كانوا في الحج، لأن يقول لك دي ينفع ودي ينفع، دي تمشي ودي تمشي، يقول لك ما كان أيام النبي كده. يقول لك لما كان في الحج وده حقيقة. كانوا عائلين من عرفات إلى منى، ناس بتقول لبيك اللهم لبيك، وناس بتقول الله أكبر الله أكبر. فلم يعب هذا على ذاك ولا ذاك على هذا، ما حدش عاب على التاني، والنبي معاهم في وسطه. خلي بالك لما كانوا بيسافروا في مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول راوي الحديث منا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ولك لما ده خلافه، طالما النبي موجود يبقى ما فيش خلاف، طالما الرسول صلى الله عليه وسلم موجود يبقى ما فيش خلاف. ليه؟ لانه جاء رحمة للعالمين، يتوضى مرة مرة، يتوضى مرتين مرتين، يتوضى ثلاثة ثلاثة. طالما فعل هو النبي اللي عمل هذه الامور يبقى ما فيش خلاف. لكن لما يعملها ابراهيم وعلي والسيد ومحمد وحسين يبقى اتلخبطت. النبي لما بيعمل بوحي من السماء، دول بيعملوا بايه؟ النبي لما بيصلي بوحي من السماء. ربنا بيقول له وما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، مره مره، اثنين اثنين، ثلاثه ثلاثه، دي النبي اللي عمل. فلما النبي يعمل يبقى ما فيش خلاف، لان النبي مصدر واحد، بخفف عنك، بييسر عليك. ما دمت تتبع محمدا صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح فقد اصبت، اما ان تتبع غيره فهذا هو الضلال المبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه ثلاثا ثلاثا، ثم ادخل يده في الطور فمضمض واستنشق واستنصر ثلاث غرفات. مضمض واستنشق واستنصر، والاستنصار حيجي في الحديث بعد التالي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا توضأ احدكم فليأخذ بمنخريه من الماء ثم لينتزل. وهنشرح. يبقى هو مضمض استنشق استنصر بثلاث غرفات. مضمض يبقى هو خد غرفة اتمضمض بها واستنشق، استنشق يعني خد المية في مناخيره، استنصر يعني طلعها تاني. فعل ذلك ثلاث مرات، ثم ادخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم ادخل يده يعني في الاناء اللي فيه المية، فغسل يديه مرتين الى المرفقين مرتين. طبعا يبدأ باليمنى، كان يحب التيمم كما ذكرنا في حديث عائشة رضي الله عنها. ثم ادخل يده فمسح رأسه فاقبل بهما وادبر مرة واحدة، يعني حط يده على مقدمة رأسه زي ما في الحديث اللي فوق الرواية، ورجع ايديه لورا وطلع لقدام مرة واحدة بس، يعني مش واحد ياخد شوية ماء كده يعمل على رأسه يرش، لا، لازم تعمل زي ما النبي عمل صلى الله عليه وسلم، تحط ايدك على مقدمة رأسك الاثنين كده بعد ما تبلهم مية، اسمها مسح الرأس مش غسل. ثم ردهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه مرة واحدة، ثم غسل رجليه الى الكعبين. الكعبين هما العظمان الناتئان اعلى القدم، هو ده وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. امر سهل ويسير جدا ومفهوش اي عقد ولا مشاكل، بل الوضوء مرة مرة، قد تحتاج ان تتوضأ مرة مرة لأي سبب من الاسباب او بدون سبب من الاسباب. عن عطاء ابن يسار عن عبد الله ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. وهذا من تيسير الله، تجد هناك أمور النبي صلى الله عليه وسلم بعلم من الله علمه إياه، يعلم إيه اللي حيكون الحال عليه، زي موضوع ما فيش مية خالص بنتيمم كما سنأتي في أبواب التيمم إن شاء الله تعالى. الحديث التالي حديث الأعرج، والأعرج اسمه عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج. وهناك في علماء الحديث الكبار لما نقول عن الأعرج عن أبي هريرة لازم نعرف على طول الأعرج ده تابعي وأبو هريرة صحابي. فهناك من علماء الحديث الكبار من لقب بأشياء طبعا دي ليست غيبة ولا نميمة لأنه كان اسمه كده الأعرج عن أبي هريرة. في واحد تاني اسمه الأعمش اسمه سليمان بن مهران الأعمش كده يعني. فالأعرج ده من ثقات التابعين يعني غير ثقة روى الحديث وأكثر عن أبي هريرة. الروية بتاعه يعني مين دايما اللي يبقى عن قبل الأعرج؟ واحد اسمه أبو الزناد. أبو الزناد ده شيخ مالك، مالك بروى عنه، مالك ابن أنس صاحب الموطأ ده بروى عنه. خلي بالك مين اللي بروى بقى عن مالك؟ يروى عنه مثلا واحد اسمه عبد الله بن مسلمة القعنبي، بروى عنه يحيى بن يحيى. مين اللي بروى عنهم؟ البخاري. أشوف البخاري عشان يوصل للراجل ده لازم يفوت على 3-4 في السك عشان يوصل له. عن الأعرج عن أبي هريرة لازم نعرف أمور ديننا دي يا جماعة، لازم الإنسان يتعلم. أنت لو فكرت الآن هتلاقي نفسك عندك معلومات 90% منها عايز حذف وتدخل عليها معلومات جديدة تعرف بقى أمور دينك. والكلام اللي أنا بقوله لكم دي دلوقتي لو أنا قلت من حوالي 500 سنة ما يدخلونيش المسجد، ده مش علم، ده وعد علم الأيام دي. يعني لو أنا قلت من 500-600 سنة ما ينفعش أدخل المسجد حتى أقعد، لأن كان ده كله بتحفظ في المخ علوم وأسماء. وأقول لك مين بقى عبد الأعرج ده؟ يمكن عارف اسمه بس، عبد الرحمن بن هرمز. طب هرمز إيه بقى بعيد؟ أنا مش عارف، انما دوك حافظ تاريخ. اما تسأل الميز يقول لك روى عنه وقوم ذكرهم بالحروف الابجدية وروى عنه. مين اللي روى عنه ومين اللي روى ورحلته في طلب الحديث وراح فين؟ ويجك الناس بتبحث عندنا عشان يوصلوا لايه؟ عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. هو ده الهدف. يعني اللي بنقول البخاري بنقول مسلم بنقول عشان نوصل للنبي صلى الله عليه وسلم، هو ده الهدف. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا. وفي أبواب قضاء الحاجة عرفنا يعني إيه يستجمر. يستجمر يعني يستخدم الحجارة في الطهارة من البول والبراز، كان أكثر استخدامهم للحجارة. فين بقى لما الحكاية زادت شوية استخدموا الماء؟ فيستجمر وترا. وقرأنا في أبواب الطهارة ولا يستجمر بأقل من 3 أحجار. وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتسر. ده أمر النبي بأمر ثم لينتسر، ده فعل أمر. لذلك ثم لينتسر، لا اللام عليها سكون لان ده فعل امر. ثم لينتسر اكترنا ما يجي بيستنشق بيعمل ايه؟ بيقوم جايب شويه ميه كده شامط بهم مناخيره لفوق كده خلص. لا مش ينفع، ده مش اسمه استنشاق. فين اللي انت استنشقته؟ هو مستعجل مش فاضي، لكن يقعد قدام الماتش كأن على رؤوسهم الطير. فليجعل في أنفه ماء، تاخد مية تشد بمناخيرك شوية وبعدين تطلعها تاني. ده وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وده فعل أمر من النبي. لو الشيخ بسمعنا الوقت اللي احنا بنجيبه يوم الجمعة يقولك ده بيخرف، ده دي سنة مش فرض. يعني دي سنة، قل له مين اللي قال لك دي سنة؟ يعني مين اللي أفتاك؟ ربنا قال وما آتاكم الرسول فخذوه. دي آتانا الرسول ولا لا؟ ده فعل أمر من محمد صلى الله عليه وسلم، محدش يقدر ينقض ولا يستأنف. ده الحديث. الحديث التالي، هل يمكن للرجل أن يتوضأ مع امرأته؟ طبعا كان زمان بيتوضأ من إناء، فهل الرجل ممكن أن يتوضأ مع امرأته من إناء واحد؟ نعم. حديث عبد الله بن عمر: كنا نتوضأ نحن والنساء. لغاية هنا ده بيسموه في علم الحديث موقوف. ابن عمر بيقول كنا نتوضأ، ما قالش لسه النبي. طولة ما الحديث مش فيه قال رسول الله باسم موقوف، يعني مش مرفوع. لما نقول قال رسول الله يبقى مرفوع، رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ده في المصطلح كده. فابن عمر بيقول كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقى مرفوع، من إناء واحد ندلي فيه أيدينا. يعني الرجل والمرأة كانا يتوضأان من إناء واحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني: الوضوء، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، سواء هو متوضي مش متوضي، في أي شيء كان يتوضأ لكل صلاة. الصحابة كانوا بيعملوا ايه هو معاه وهو شايف؟ شايف دي بيسموها حتى الجماعة الفقهاء بتوع الأزهر سموها سنة تقريرية. يعني النبي لو شاف شيء وسكت يبقى أقرت كسنة، سنة تقريرية. طالما شافهم وسكت يبقى هذا معروف وليس بمنكر، لأن النبي جاء يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لو كان منكر كان نهاهم عنه. فكان الصحابة، سئل أنس: وأنتم كيف كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث. طالما الواحد الوضوء لم ينتقض كنا نصلي بوضوء واحد، يصلي الصلوات بوضوء واحد. يعني ممكن يصلي الظهر والعصر بوضوء واحد، الخمس فروض بوضوء واحد، طالما أنت على وضوءك، طالما أنت متوضئ. الحديث اللي جاي ده مهم جدا، يعني لأن بيقابل أكثر الناس. إيه مهمة الشيطان؟ أن يبعدك عن ذكر الله، أن يلهيك عن ذكر الله. حتى أول ما المؤذن يؤذن الشيطان بيدبر بيجري، لما يخلص الأذان بيرجع ليك. من هيروح الشيطان إيه اللي هيوديه على القهوة؟ يعني اوعى تفكر الشيطان بروح على القهوة هيعمل إيه؟ ما هناك أبليس ألعن منه. اوعى تفكر الشيطان ممكن يروح كباريه، يروح يعمل إيه؟ يعني هيروح يفسد مين؟ ما هم أفسد منه. الشيطان بروح المسجد، يروح لواحد بيقرأ قرآن، يروح لواحد يعمل راح يعمل خير، واحد ربنا قدره وخد مثلا 100 جنيه ورايح يوديها لواحد يتيم، الشيطان يركبها طول السكة، مش يركبها يمشي جنب طول السكة. يا عم طب خليهم 50 وانت ماشي مش واخد بالك، بس هو بذن. طب ادي له 25، ده 25 كتير، ودبج الباقي ودنش طول السكة. القرآن بيقول ايه؟ الشيطان يعيدكم الفقر، تفوسك حفص ودنا ينصح فيك طول السكة. ولو انت استجابت له في خطوة عليه العوض في الباقي، ده الشيطان. فهنا انت بتصلي، اول ما تبدأ الصلاة الشيطان يجي لك يقول لك اذكر كذا، في حديث النبي اللي لسه قبل اذكر كذا اذكر كذا، افتكر الموضوع الفلاني، يبقى انت اللي كنت ناسي من 20 سنة الشيطان اللي قاعد يفكرك بيه وانت جاي تصلي، مع انك كنت قاعد ناسي. يعني ممكن واحد يكون ضيع منا حاجة، اول ما يقوم يصلي يفتكرها، الشيطان يقول له في الحتة الفلانية، يقوم يقول اه طلع بقى ما فيش بقى اياك نعبد واياك نستعين، ده الواحد فعلا كان متوه. الله اكبر، ضيع الدنيا. وتلاقيه طلع الاربع ركعات طلع منهم وما عرفش قال ايه، ما عرفش ذكر ربنا فين. لو انت سألت صليت كم ركعة اقولك والله ماني فاكر. طب انت وطالع تايه من الصلاة، دي الشيطان. لكن المسلم يتغلب عليه، من مداخل الشيطان المهمة الوضوء. وده بيستخدمها مع بعض الناس. ممكن واحد يقعد يتوضى ساعتين يقعد يتوضى. تخيل واحد يقعد ساعتين يتوضى للشيطان، هو غسل وش الشيطان يقول له انت نسيت المضمضة، يرجع للمضمضة يوصل رجليه يقول له لا انت نسيت المسح الرأس وشغل معاه، ده انت ما توضتش خالص. هو استجاب للشيطان اول مرة فالشيطان لبد معاه. لكن ممكن يسيبك في الحتة دي لو لقاك مش سائل فيه، يجي لك الشيطان يقول لك انت طلعت ريح، لا ما طلعتش، انت كذا، لا ما حصلش، قدامنا يلخبط فيك عشان تقوم تعيد الوضوء تاني. النبي بيحل المشكلة صلى الله عليه وسلم. عن سعيد بن المسيب، وانا بجي عند الناس الطيبة دي لأن الواحد قاعد معاها، دول علماء كبار جدا يا جماعة اللي بيروا عن الصحابة عن النبي دول، وعن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد برضو اللي بتاع حريص الوضوء، انه شكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة، يخيل اليه وقف صلي يقوم الشيطان لابس في دماغه يقول له انت طلعت ريح، في حاجة فلتت، في نقطة مية نزلت منك ومفيش حاجة حصلت، يقوم طالع من الصلاة يروح يتوضى ساعة ويرجع يقف في الصلاة تاني، يوصل الركعة التالتة يقول له خلي بالك انت ما صليتش الاولانية، وما دي شغل الشيطان. فالمسلم يعمل ايه؟ لا يستمع اليه، يقول لك طلعت ريح، ما طلعتش، انت جريت ما بيجي لك جريت، وما تعيدش حاجة، لا تكرر شيء وربنا هيتقبل منك. لم ثقتك في الله ان ده جاي يضحك عليك. فانه يجد الشيء في الصلاة، الشيطان يقول له خلي بالك في نقطة ما نزلت منك بعد ما توضيت، وفيش مية نزلت ولا حاجة حصلت، خلي بالك انت فلت منك حاجة وانت ساجد، خلي بالك. الشيطان بقى، النبي قال لي بقى عبد الله بن زيد بيقول شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الموضوع، رجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفتل، لا ينصرف، ما يطلعش من الصلاة ولا يسمع الصلاة، وطلع هتطلع روح، هيقعد يصلي خمس ساعات، هيقعد طول الليل يصلي في ركعة، لان الشيطان مش هيسيبه. النبي قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. شوف العلاج بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينصرف. الشيطان قال لك في نقطة ماء نزلت تنزل، تاني مرة مش هيجي لك، هيقول لك في حاجة طلعت منك كده وانت ساجد، قل له ما طلعتش ولا تسأل فيه، وقل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ده مش عارف ايه، قل ما فيش حاجة حصلت. ده ممكن وانت في الركعة التالتة الشيطان يقول لك ده انت لسه مش توضيت، تكون انت مثلا متوضي من الظهر، ودي بتحصل لنا احنا الكل، يقول لك انت مش متوضي، يقول لا متوضي بس، وسوف يتخبر الله سبحانه وتعالى. اسأل الله عز وجل ان يهيئ لنا من امرنا رشد. الحمد لله رب العالمين. وفي رواية لهذا الحديث، كل حديث مبلى روايات، يعني ممكن النبي يكون سؤل الحديث اربع مرات، ممكن التابعي بيرويه باربع الفاظ. شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا، ايقطع الصلاة يطلع من الصلاة؟ قال لا، حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. دي علاج لما نسميه بالوسوسة. الشيطان اول ما تبدأ الصلاة كما سيأتي في باب الأذان، يأتي للإنسان يحاول ما استطاع أن يبعده عن عبادة ربه سبحانه وتعالى. أدركنا الوقت، أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم زدنا علما، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام سوءا فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك بأمريكا وإسرائيل ومن حالفهم. اللهم فرق جمعهم، اللهم بدد شملهم، اللهم صب عليهم صوت عذابك يا رب العالمين. وأقم الصلاة.